يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. آثار مبيحة للتخلف عن الجمهور. آثار مبيحة للتخلف، قال الشيخ، وأذر تركها الجماعة. ثم شرع في بيان الأعذار، الأعذار اللي يجوز الإنسان ما يصليش الجمعة عنده، يعني عذر من هذه الأعذار الآتية تسقط عليه الجمعة ما يشوش عليه، في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة. الجمعة ولا الجماعة، حتى الجماعة هي سنة الجماعة، لكن إذا عنده عذر من الأعذار تسقط. وهي أربعة هذه الأعذار، لأنها إما أن تتعلق بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين. فقال رحمه الله: وعذر تركها والجماعة شدة وحال ومطر. وعذر إباحة تركها، يعني في ترك الجماعة شدة وحال، الوحل الطين الطين ذلك الأصل، وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المدارس، يعني لا يحمل الناس حتى يعني ما يقدروش يمشوا يعني في الطين، او حتى يلبسوا مثلا بوط والله مش ذابه يروح. هذا عذر الى الاعذار يجوز. قال: ومطر. وشده مطر، المطر راح يصب غازر، ما عندك وين تروح؟ تروح على طريقك، يعني يجوز لك تتخلف. شده المطر يحملهم على تغطيه رؤوسهم. شوف، احنا الوحل لوحده عذر مستقل، والمطر عذر مستقل. قال: وجذام. وجذام ومرض. وجذام اذا كان انسان به جذام عافانا الله واياكم منه، تضر رائحته بالناس، يجوز يتخلف ما يروحش به يد الناس. وجذام. قال: ومرض. ومرض يشق معه الاتيان، مريض ما يقدرش يروح، وإذا راح يروح بشدة، فإن لم يشتد تسقط عليه الجمعة من الجماعة. المغرب هذا يعني المغرب يعدي الناس به. ها؟ كذا كبيرة كذا ما يروحش. ما يروحش، يجوز يتخلف. قال: وتمريض. وتمريض لأجنبي فليس له من يقوم به، ما هو شيء يقرب له، ولكن ما عندوش اللي يقوم به هذاك الأجنبي المريض، تقدر أن تبقى معها أو تسقط عليه الجمعة مش واجبة. ليس لهم من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة. أو لقريب خاص، والله قريب خاص المريض، ولد ولا والد كذاك، والله زوج ولا زوجة، فعذر مطلقا. شوف هذا عذر، تبقى مع هذاك المريض اللي هو قريب ليك، وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيد. الشيخ، هذا القيد تاع يكون قريب، ماهوش ما يشترطش يكون وحدك فقط، ما كانش وحد آخر يقوم به، إذا كان اللي يقوم به لا لا، واجب يروح يصلي. واجب يروح يصلي. والله إذا كان خاف عليه الموت كلش الروح، راح يعني يلقط يقدر يخضر يتخلف. زين. قال رحمه الله: وإشراف قريب ونحوه. وإشراف قريب على الموت ونحوه، كصديق ومملوك وزوج، وإن لم يمرضه، ولو كان الله ما هو شيء مرض فيه، كان اللي مرضه كغيره، ولكن إذا كان في حالة تاع إسراف موت يجوز يتخلف. وأولى موت كل، خاصة إذا مات، وكذا شدة مرضه، وإن لم يسرف على الموت. هل هو نصلي وصلي على شدة العربية لبوينة لو يشرب بالأولاد؟ رحمه الله. وخوف على مال أو حبس أو ضرب، والأظهر والأصح أو حبس معسر. وكذلك الخوف على مال إذا راح يصلي الجمعة يسرقه، كما ذكرها سعد التقال اللي يخلي دار وحده يطيحوا عليه ويدلونها توقع الجمعة أشياء ما في دار وسلم الكرش اللي عسى له ولا بلا بلا أيها ديسوا تسقط عليه الجمعة. وخوف على مال شان يهرب بيبين حساسية غير يشوف واحد خلاص يعني حكا حتى واحد ناو في الدار يروح. وخوف على ما له قال ولو لغني أو حبس، والله يخاف إذا راح للمسجد يحبسوه يشدوا الحاكم والله الشرطة والله لأنه عليه دين والله عليه شيء والله وما يقاش باش يسلك، لكن إذا راح الجمع يشدوه يجوز يتخلف إلا إذا كان عنده وراء المماط لا يحبس أو حبس أو ضرب هاي خوفه ولا خابي راح يضربه لأنه ورد أي حاجة بشبه يجوز يتخلف. والأظهر عند ابن رشد والأصح عند النقل الأولى والمختار أو حبسه معسرين معسر وما عندهش باش يسلك، وإذا راح للجمعة يشدوه لما يحبس عليه يجوز يتخلف لأنه معسر. ولو تتجمعه ها؟ ولو تتجمعه ولو كانت له هو حبسه معسيري فما دابه مسيني قائب الدول الحبس هو مش قادر بس يسلك يشوز هو حبسه معسيري هاي خبوه من الأعذاب المبيحة التقلب لأن كان ظاهر أنه لا هو لابس مليح ولكن ما كانش معنى دواله. وهو من في الباطن معسر فخاف بالخروج أن يحبس لإثبات عسريه هذا شيء يشدون دلوه بالحبس حتى يثبت العسر وما يطلقه. قال وعري وعري ما لقاش باش يلبس وباش يسطر عورته ما عندوش يشوف يتخلف هو يروح عليه بأن لا يزيد ما يسطر به عورته. قال ورجاء عفو طمع ورجاء عفو قوادي. ومن الأعذار رجاء بالقصر أي يعني طمع في عفو قواذهم وجب عليه القصاص هو لكن راح يترجع لكن يعفون ما يروحش لعل ذلك يعفون أصلا راح يقوم عليه الحد. عفو قواذهم وجب عليه باختلائه وتخلفه. قال وأكل كثوم. ومن الأعذار كذلك أكل كثوم إذا أكل ثوم وراها الرائحة أو كريهة لا يجوزوش يروح يصلي الجمعة ويجوز يتخلف. وبصل وكل ما له رائحة كريهة ثم كراث وحم وحرم أكله يوم الجمعة حرام يأكل الإنسان يوم الجمعة على من تلزموه عرفك تعرف اللي يلزمك الجمعة وراك راح تصلي وتاكل الثوم وتروح تأذي الناس من شوف هذا الميت اللي مطبوخ وما فيه شرع الحرم هو الحرمة في الريحة واللي يكون مطبوخ ما فيه شرع. ولو في خارج المسجد وحرم أكله بمسجد ولو في غير جوا لا يأكلوش الإنسان الثوم في المسجد ولو في غير جوا المسجد له احترام. زين. قال كريح عاصفة بليل. ومن الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة ريح عاصفة شديدة بليل هذا إذا كان الجمع بين ليل شدة المشقة بخلافها نهار فالنهار لو كانت شديدة يقوم الإنسان يتخلص منها ويروح. كريح عاصفة بليل من شدة المشقة بخلافها نهار. قال لا عرسين. لا عرسين إنسان تزوج يوم الجمعة والله يوم الخميس يعني البكرة عندها 7 أيام ما يخرج من عندها والثيب عندها 3 أيام كما يأتينا صلى الله عليه وسلم النكاح. هذا كما يقول شيء أنا ما أخرش من وراء عندي رخصة تسقط الجمعة لا ما تسقطش عليه الجمعة لا لا يروح الجمعة لا عزين بكسر امرأة الرسول أي ياسين ليس لابتناء بيمن العذاب إذ لا حق لها في إقامة زوجها عندها بحيث يبيح له ذلك التخلف عن الجمعة والجماعة سبع ساعة وسبع ويرجع لها زين قال أو عمل أو عمل الإنسان على مكاس اللي يقوله هذا واحد واجب عليه الجمعة إلا إذا كان عنده سلام إلا أن لا يزيد قائدا ولم يهتدي للطريق بنفسه قال أو شهود عيد وإن أذن الإمام أو شهود عيد وافق يومها يوم الجمعة زال عيد يوم الجمعة وصلى العيد ما يقولهمش الإمام غير ما تجوش للجمعة أكران صلينها العيد ولو كان أذن لهم الإمام فلا بد يجوا يصلوا الجمعة ما فيهاش تقلوا تتخلوه إذ لا حق للإمام في ذلك ولأن الجمعة فرض والعيد سنة ما السنة ما تكفيش على الفرض كان فيه يعني فيه كلام ويذهب لا لكن المشهور هذا هو إذا جاء العيد يوم الجمعة يصلوا الجمعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون